الحكم اذا كان عندي خادم وثني يعبد بوذا او نصراني يقول الله تعالى الثلاثه وانا لا انكر عليه ولا ادعوه الى الاسلام واختلط بابنائي افيدوني وانصحوني اتركم الله. سمعت الكلام يجب عليك ان تعيده وان تنهي عبده ولا يبقى عندك هذا النصراني ولا هذا يكفر من النصراني ولي وثني يكفر والهندوسي وثني يكفر فيجب عليك ابعاد ذلك وانهاء عقودهم واستبداله بالمسلمين فلا خير في بقاء هؤلاء عندك وشر عليك الدين والدنيا الا اذا هداه الله الاسلام قبلوا منك ودعوتهم الاسلام وهداهم الله وقبلوا فلا باس واحذرهم فقد يكون اسلامهم غير حقيقي لكن تقبل منهم الاسلام وادعوهم الى الاسلام فاذا قبلوا فلك اجر عظيم ولعلهم يكونوا صادقين مع المراقبه والعنايه فاذا رايت عليهم امراض الصدق وحضور دلائل قبول الاسلام فهذه نعمه من الله عليك وعليهم الحمد لله ومع هذا تراقبهم وتلاحظهم حتى لا تكون مخدوعا بهم وهم كارهون.